السلام عليكم. القصة تتكلم عن فتاة اسمها عبير. عبير طالبة في كلية الطب في الأردن. عبير بنت مغرورة جميلة، وجميع الطلاب الشباب يحاولون يتعرفون عليها، لكنها كانت متعالية عليهم. يعني صحيح أنها ما عندها مانع أن تتحدث مع أحد الشباب أو تكون معاه علاقة، لكن اللي مزاجها، اللي تشوفه يعني بمستواها. البنت مغرورة وشايفة نفسها كثير. المهم هذه البنت المغرورة رغم عشرات الشباب اللي حاولون فيها وكانت تصدهم، إلا إنها كانت مغرمة بشاب وهو طالب معاها في الكلية اسمه يوسف. بداية الموضوع كان عبارة عن تحدي بينها وبين صديقاتها، يتكلمون عن الولد يوسف. يوسف شاب متفوق وشاطر جدا في دراسته، من كثر ما كان متفوق وكان عنده طموح وشاطر جدا، كان أحد الأطباء أو الدكاترة اللي ماسكين الكلية معجب بذكاء هالطالب هذا اللي هو يوسف، فتبناه وأصبح يهتم فيه لأنه يشعر أن هذا راح يعني يحقق إنجاز في المستقبل. هالأمر هذا دفع أنه خلى يوسف كذلك يصبح أكثر تميزاً من باقي الطلبة. لكن يوسف كان محافظ على دراسته، ما يلتفت للأمور التافهة مثل أنه يكلم بنت ولا خرابيط، لا، أهم شيء عنده دراسته، لأنه من أسرة بسيطة جداً كلهم يتأملون أن بكرة يوسف هذا يصبح طبيب، وأنه بكرة يساعد أمه وأبوه وأخوانه، وأنه يكون له مستقبل ومن هالأمور هذا. ويوسف شاب عاقل يعني، وهذه عبير تحوم حوله. بعد ما قالوا لها البنات ان في واحد من الطلبة وهذا اسمه يوسف متفوق، نتحداك انت يا عبير انك تجيبين راسه، لان الكثير يعني من البنات اللي حاولوا في يوسف الا انه يصدهم وابدا ما عندها السوالف. هذه قالت مستحيل، انا املك يعني كل المقومات، انا متفوقة وكذلك أنا جميلة ويلاحقوني شاب، مستحيل واحد مثل يوسف هذا ما يتقبلني. قالوا لها يلا انت حدا. فعلا حاولت فيه إلا أنه أصلا حتى ما لقالها بال. الأمر أصبح من موضوع تحدي إلى موضوع إعجاب بشخصية يوسف، وحست أن هذا الشاب الواثق من نفسه، الشخصية الرزينة، أن هذا اللي فعلا يستحق انه يكون زوج المستقبل. فصارت هي من نفسها المسكينة تحاول ان يعني تظهر كفتاة يعني فتاة جميلة محترمة علشان يختارها يوسف كزوجة. لكن يوسف ولا درى عنها. البنت تهورت وصارت تحاول تتعمد التحرش بيوسف، وتصارحه انها معجبة فيه، وقامت يعني تكشف له عن شعورها تجاهه. ويوسف يقول لها يا بنت الحلال الله يستر عليك، انا ابدا ولا افكر في الارتباط لا رسمي ولا غير رسمي باي فتاة، وانت الله يستر عليك بنت جميلة وخلوق وبنت عائلة معروفة والكل يتمناك، لكن انا والله ابدا انا عندي طموح وبكره ابي اكمل دراستي حتى بعد ما اتخرج من كليه الطب، انا ما راح اوقف، انا الكل يتامل اني احصل على مستقبل افضل علشان عندي عائله تحتاج الى المساعده، انا كذا. الولد كبير عقل، كبير شخصيه، ما هو فاضي لها وفاضي حق الخرابيط هذه. انجنت، صارت تحوم وتلف حواليه، لكن ماكو فايده. يوم الأيام ويجي تقدم لها واحد من التجار، لأن أبوها من عائلة ثرية، وهذا ابن التاجر يعني شافها البنت المناسبة له، لكن قالها أنا أبي أتزوج وروح نعيش في الخارج، أنا عندي أشغال برا وأنا جاي الأردن بشكل مؤقت. فوافقت، شافته يعني ما شاء الله الأملاك والثروات وعنده شركات استيراد وتصدير وسفر. قالت شبي بالدراسة، قالت له أنا موافقة، وتزوجها وراحت معاه للخارج. يوسف كمل حياته الدراسية وتخرج بتفوق، وتم إرساله عن طريق الجامعة لاستكمال دراسة الماجستير في جراحة القلب يعني الأوعية الدموية والقلب، يعني جراحة القلب يعني نفسها. بعد 3 سنوات 4 حصل على شهادة الماجستير وقاعد يكمل دكتوراه. على فكرة الطبيب اللي يشوفونه انتم في المستقبل، احنا نسميه دكتور، هو مو دكتور، هو حاصل على شهادة البكالوريوس في الطب، بعدين يقدر يكمل الماجستير وبعدين يكمل الدكتوراه. اما الدكتور اللي يشوفونه بالجامعة اللي درس الطلب، الدكتور اللي حاصل على الدكتوراه يعني مقدم رسالة علمية وكذا، هذا يسمونه دكتور. اما اللي في المستوصف في المستشفيات اذا ما كان مكمل بعد البكالوريوس فيعتبر طبيب او حكيم وليس دكتور، لكن احنا نسميه دكتور، وهم يستحقون اصلا لقب افضل من هذا اذا كان موجود، لانهم يعملون في مهنة بقمة الإنسانية. لكن احنا نتكلم عن الناحية القانونية والعلمية للمسمى، ما يسمونهم دكتور، يسمونهم طبيب. لذلك يوسف كان ما يبي يكتفي فقط انه يكون طبيب او حاصل على الماجستير، يبي يكمل دكتوراه. اثناء دراسته وكذا حصل على شهادة الدكتوراه فاصبح متخصص، ورفض انه يعمل في الجهات الحكومية، فتح له عيادة خاصة وصار متخصص في اجراء العمليات. يعني يطلبونه مثلا لعملية جراحية للقلب، يحجز للمريض مثلا في المستشفى الفلاني، يشرف على حالته الصحية ويروح هو يجري للعملية ويطلع وياخذ حسابه، لكن ما هو تابع لجهة حكومية، لا لعامله الخاص. فصار يطلب بالاسم لكثير من العمليات اللي كان يقوم فيها ناجحة 100%، وكانت استشاراته كلها دقيقة وتجي توصيات عليه من دول أخرى. يوسف ما شاء الله حقق يعني بجهده واجتهاده هالسمعة الطيبة هذه. نرجع إلى الحب عبير اللي راحت مع زوجها للخارج. عبير من كثر ما هي جميلة زوجها ما هو مرتاح، عسى ما تطلع معاه في مكان إلا عيون الناس تلفت عليها، فهالشيء هذا أصبح يسبب له قلق، قام يضايق، قام ويحاول يعرف في بداية سنوات زواجه منها، يبي يشوف يعني صحيح أنا ليش ما سألت عن ماضيها، هل إيه كانت يعني بنت محترمة ولا لما تزوجتني يعني صارت خلوقة وكذا. فصار يسأل ينبش في ماضي زوجته مع انه تزوجه وخلاص، لكن يبي يشوف هالجمال هذا معقولة انا اول واحد شافها، ليش الشباب عميان، ليش ما تزوجوها قبلي، ليش كذا. فقال له يبا هذه زوجتك اصلا كانت في كلية الطب، الكل يتمنى انه يتزوجها لكنها مغرورة وشايفة نفسها ومو معطية احد وجه، استانس ان ما كانت تعطي وجه كذا. قالوا لكن في حادثة واحدة، يقولون كانت تحب واحد لكن هذا يعني ما كان معطيها وجه، اسمه يوسف دكتور ما ادري شنو، وتحبه وتعلقت فيه لكن ما حصل بينهم اي ارتباط، وهذاك الشاب هو اللي رفض، لان الشاب هذا كان انطوائي، هذا اللي سمعناه يعني، هذه التحريات اللي وصلت له، طبعا دافع فلوس حق اشخاص يبحثون عن ماضي زوجته. هالشيء هذا ما سبب له مشكله يعني، لان الموضوع قبل زواجه وبعدين ما حصل اي ارتباط بينهم حتى وهي تحبه، لكن تضايق ان هذه زوجته انها كانت اول تحب واحد تركض وراه وهو رافضها. استغرب من المعلومه هذه ولا قال لها شيء، هو اصلا اصاب الشك من كثر ما هي جميلة، وعسى ما يطلع في مكان وهو الرجل الشرقي اللي ورايح في دول غربية والناس كلها عادي عندهم إلا هو يتلفت ويحاول يخبيها ويحاول يخليها تلبس ملابس شوي محتشمة أكثر من اللي الوضع الطبيعي بالنسبة حق البلدان هذه. حس إن هالشيء هذا بدأ يسبب له أرق وبدأ يضايق، وخصوصا معلومات إن كان لها علاقة سابقا في شاب كانت تحبه حتى ولو أنه ما حصل ارتباط، لكن هل معقول أن هذا كان سلوكياتها؟ هل هو الشاب الوحيد اللي أنا اكتشفت حبها له، أو أنه كان في أكثر من واحد؟ وبدأ عاد يشتغل هالوسواس القهري اللي سيطر عليه من كثر ما هو يفكر ومتوتر، وقام ما يطلع من البيت، أصيب في القلب، صار فيه انزيمات القلب وانخفاض في عضلة القلب وما ادري شنو في القلب، ويحتاج الى تبديل شرايين، ويحتاج كل شوية سوء حالة، دائما متوتر، دائما ضغطه مرتفع، دائما يحس انه قال انا احس اني بموت خلاص، انا الامراض بدأت تهاجمني ومكتئب وماني قادر اشتغل هني. وقام صفى اموره ورجع للاردن، عنده طبعا عمال وعنده محاسبين وعنده محامي وعنده كذا، كلهم سكر الفرع اللي عنده في الظاهر في دولة ورجع للأردن، استقر في الأردن. قال على الأقل إذا متى أموت بين أهلي، ما أموت في الغربة. وشاغل موضوع الشك، الشك هذا تملك خلاص، نسى التجارة، نسى حياته، نسى أنا منه، نسى، بس يفكر بعبير. عبير كلمت منه اليوم؟ هل استخدمت التليفون ولا لا؟ عبير طلعت ولا قعدت ولا راحت ولا جت؟ وجننت عبير وهو متعلق فيها. وترى على فكرة الشك على قدر المحبة، ترى ما حد يموت من القهر على شخص إلا لأنه يحبه. فهذه رسالة حق الطرف الثاني اللي هي الزوجة، إذا مرات زوجك لا سمح الله أصيب بالشك، هذا مرض يجب علاجه، لكن لا تكرهينه، ساعديه على تجاوز هالمرض، لأن الشك اللي حصل فيه على قدر محبته لك، لكن في شيء فاهمه غلط، يجب أن تثبتي له العكس، يجب أن تثبتين أنك مخلصة له، أنك يعني محبة له، ما تهاجمينه أو أنك تبتعدين عنه أو تسببي له زيادة ألم إذا كان هو إنسان محترم. أما إذا كان إنسان مو محترم خليه يولي، خليه يطق راسه بالحيط، ويستحسن يضرب راسه بالحيط إذا كان في زاوية حادة عشان نخلص منه. المهم لكم بالطويلة، هذا المسكين مرض القلب فعلا اضطر انه يبدل شرايين، واللي اجرى له العمليه جابوا احسن دكتور فيك يا عمان، جابوا دكتور يوسف اجرى له العمليه داخل المستشفى، بدل له شرايين واموره 100%، لكن يحتاج الى متابعه. طبعا عبير ما تدري ان اللي سوى العمليه حق زوجها هو نفسه الدكتور يوسف. مشى وبعدين قالوا في مراجعات وكذا، ذاك اليوم حس بنغزة داخل بيته، والدكتور يوسف قال له أي وقت تحس بألم تحس كذا اتصل فيني لا تردد، وخصوصا شهر من إجراءك العملية لازم أطمئن وأتأكد من نجاح العملية بعد شهر من الموضوع هذا. ذاك اليوم متوتر ومتضايق واكتئاب، والمرض أو العملية هذه اللي حس إنه ممكن يموت فيها زادت عليه مشكلة الشك. قال الحين أنا مريض ممكن أموت، بعد ما أموت زوجتي عبير هذه تروح حق منه؟ تحب منه وتتزوج منه وتاخذ ورثي وتتزوج واحد وتعيش معاه بنعيم، ويمكن تحب اللي كانت تحبه بالكلية فقام يزيد عليه المرض ومسوي عملية ذاك اليوم، ويحس بألم ويقولها بسرعة اتصل على الدكتور خليه يجيني بسرعة، ويجي الدكتور يوسف. طبعا الزوج ناسي ان في واحد اسمه يوسف كان زميل زوجته بكلية الطب. ما توقع انه يكون هذا، مستحيل. لما دخل عليهم يوسف يدور ها وين ولا يشوف عبير، ينصدم. عبير؟ اهلين، كيفك؟ شو الاخبار؟ طيب ان شاء الله. قالت يوسف حياك، اهلا مرحبا. ليكون زوجك فلان اللي هو التاجر؟ قالت اي نعم، تفضل تفضل. ويدخل ويشوفه ويفحصه وكذا. طبعا الدكتور يوسف اصلا ما كان بينه وبينها اي علاقه، يعني كان تواصله مع عبير واصلا رفضها من اول ايام، وما يمكن لها اي شعور او اي عاطفه. فلما شافها بعد هالسنوات عادي الوضع بالنسبه لها، اصلا يعتبرها زميله وخلاص يعني. واصلا الدكتور يوسف خاطب واحدة صار له أكثر من 3 سنوات وجالس يعني يستعد ويكون نفسه علشان يتزوج ويحط له بيت العمر ويضبط أموره، يبي يتزوج رجل ولا باله أصلا عبير. فلذلك تمالك نفسه لما شافها، دخل على زوجها وعالجها وكذا. المشكلة بعبير، عبير يوم دخل يوسف يتابع حالة زوجها ويعالجه وكذا وقال لا اهدى وما في شيء، وترى انت اللي قاعد يسبب لك كل هالمشاكل هو التوتر. انت متوتر من شنو؟ فهمني، انت قول لي شنو الشيء اللي مضايقك. ترى انا مو بس دكتور قلب، انا دكتور يعني اعتبرني حتى دكتور نفسي، اعالج المشكله الرئيسيه اللي قاعده تزيد على المرض العضوي اللي عندك. فهمني انت شنو اللي مضايقك، من اللي مزعلك، منو كذا. وعبير واقفه، فيقول لها يا عبير فهميني زوجك شنو اللي قاعد يوتره؟ ولا هذا التاجر يطالع يوسف. عبير؟ وانت من وين تعرف عبير؟ قال ايه ما قلت لك ان هذا عبير كانت اصلا زوجك عبير كانت زميلة لي في كلية الطب. نعم؟ قال انت يوسف اللي كنت معاها في الكلية؟ قال ايه نعم. قلت له بالله ويزيد عليه التوتر. مو هذا ايه عبير ما تدري ان زوجها اصلا مشيك عليها اول. قالت ايه طالع بيوسف. قالت ايه يوسف مثل خيي محترم وكان زميلي وكذا، وطالع بيوسف بنظرات لكن التاجر فهمها. هي إيه غبية ما تدري ان اصلا مشيك عليها وقاعد يطالع نظراتها حق يوسف. قال ها السالفة كذي، وانا يا غافلين لكم الله، اثار يوسف هذا اللي تحبه والى الان تواصل معه. تعال صحيح يوسف هذا ايش جاب لي انا؟ ايش معنى يوسف اللي سوالي؟ وبدا يشك بيوسف وحس ان العملية كانت كلها مدبرة، ان يوسف يسوي له العملية، وان يوسف مع انه هو اللي مختار يوسف. سأل قال منو احسن دكتور؟ قال له واحد اسمه يوسف كذا فلان فلاني. قال جيبوا لي اياه بفلوسي. قال اكيد ان اللي اختار يوسف هي زوجتي عبير، علشان تبي تشوفه، تبي ترجع ايام ماضيها اللي كانت تحبه وكذا، وتقول له ان انا متزوجة تاجر. واكيد بما ان الحين هو جراح يعني القلب، أكيد إن يوم الأيام راح يقتلني عشان يصفال الجو مع عبير ويورثوني، وهذا الدكتور ممكن يسوي لي عملية وأموت فيها بعد كم يوم، ويقولون هذا قضاء وقدر وما حد يكتشف إنه تعمد قتلي. وبدأ يوسوس زيادة على اللزوم. يوسف مو فاهم إيش قاعد يفكر فيه، وعبير ما تدري إنه هو أصلاً شاك ويدري بالعلاقة اللي بينها وبين يوسف سابقا أيام الكلية. وهذا الحمار طالع بيوسف، لا كان كثير محترم وكان مثل خي. والمهم يطالع فيها ويطالع ويطالع. المهم ماكن بالطويلة، هذا انجن، هالتاجر انجن، انجن برسمي يعني. خلاص عرف ان يوسف، ويوسف قام يجي للبيت، لا قام يتعمد يسوي نفسه ان في ازمه بقلبه علشان يقول حق عبير اطلبي لي يوسف. وتقوم عبير ايه فعلا ودها تشوف يوسف وتتصل عليه بسرعة، الله يخليك زوجي زوجي. ويجي طاير يوسف، يوسف على باب الله ما يدري يعني شنو تفكر فيه عبير وشنو يفكر فيه زوجها. كل واحد له تفكير، ويوسف انسان يبي يؤدي دوره فقط، يتابع مريض ما يدري ايش السالفة، لكن هذه هيمانة فيه وهذا شاك فيه. او يجي يتابع وكذا، وصار شنو يتعمد يتركهم بروحهم ويحاول يسوي نفسه نايم، او انه يتركهم في غرفة ويروح يجلس في غرفة ثانية. فتبدأ عبير ما هي ماسكة نفسها او ما هي متمالكة اعصابها، وعلى طول تفطر جربة. قالت لي يوسف تذكر لما كنت انا احبك ايام الكلية؟ يوسف اخترع، قال لي بنت الحلال اذكر يا الله شنو هالكلام، ترى انا رجال الان كاتب كتابي على حبيبتي، وانا خلاص ما بقى شيء اتزوج، وهالكلام هذا كلام فاضي، وكنتي زميلتي ولا حصل بيننا شيء وكذا. وهي تقول يوسف والله العظيم انا متي فيك يوسف، والله العظيم انا راح انجن عشانك، اول ما شفتك اول ما رجعت مره ثانيه. المهم لا حول ولا قوه الا بالله. يوسف يقول يا بنت الحلال لا يسمعنا زوجك. وطول الوقت التاجر يتنصت يبي يسمع، يتعمد انه ينادي يوسف علشان يبيه يلتقي، وهذا عشان يسمع الكلام اللي بينهم. وصار ينسج الخيال والأوهام وانهم يتآمرون على قتله. ويقوم التاجر ويكتب ورقة، هني الكارثة بالسالفة، كتب ورقة اني انا اكتشفت ان زوجتي عبير الخاينة لها علاقة بالدكتور يوسف، واصلا بينهم علاقة من ايام كلية الطب، لذلك إذا حصل لي أي شيء فأنا شاك بهالاثنين، لأني سبق أني سمعتهم يتآمرون على قتلي. وحط الورقة في التجوري وبلغ فيها منه المحاسب أو مدير أعماله، عنده محاسب، قال بالسالفة. وأنا خبيت الورقة داخل التجوري، إذا حصل علي أي شيء ترى من هذول، أنا خايف منهم. الرجل بدأ ينجن. وتروح الأيام وتجي الأيام، وتحصل مشكلة بين التاجر والمحاسب. على شنو؟ المحاسب مختلس ومبلغين الشؤون القانونية في الشركة، بلغوا التاجر ترى هذا المحاسب مختلس المبلغ الفلاني وما هو راضي يحطه بالحسابات وإحنا شاكين فيه. قام هذا التاجر وقال حق الشؤون القانونية احيلوه يعني مركز الشرطة، وحالوه بتهمة الاختلاس، وفعلا تم بعدين إلقاء القبض عليه وإحالة للمحاكمة، وصارت عليه بلاوي. وقاموا أهل المحاسب يترجون التاجر، وتنازل بعد ما تكفلوا أهله بسداد المبلغ أو أنه يسدد المبلغ خلال الفترة القادمة، وكتبهم على تعهد أنهم يتحملوا المبلغ إذا هو ما سدد. وخذ هالورقة وحطها في التجوري، طلع المحاسب من السجن. فالمحاسب صار يزور البيت ويحاول يقول له يا عمي الله يخليك وعطني فرصة ومن هالكلام. المحاسب قال أنا لازم أحصل على ورقة التعهد، لأن خلاص أنا المدونية اشتكي علي وتنازل، لكن كتبني على تعهد بمبالغ، وكتب أهلي أمه وأبوه كتبهم على مبلغ المديون فيه المحاسب. فقال إذا حصلت على الورقة هذه إذا تسقط عني جميع المبالغ اللي أنا مديون فيها للشركة. فصار يدري أن هذا التاجر، لأن هذا محاسب وهذا مدير أعماله، يدري أنه دائما يخبي الأوراق هذه التعهدات داخل التجوري. وتذكر سالفة الورقة اللي كتبها التاجر أن عبير ويوسف على علاقة وأنه شاك فيهم، قال أنا ليش ما أقتله وأخذ ورقة التعهد، وهم راح يكتشفون رجال الأمن أن التاجر بخط إيده كاتب أنه يتهم زوجته عبير وكذلك يوسف، وأنا أطلع منها ما حد راح يكتشف. صحيح أني بيني وبينه مشاكل، لكن أول ما يشوفون الورقة راح يتهمون الزوجة بالخيانة، وأن أكيد هم اللي تآمروا. إذا أنا راح أسممه. شلون يسممه؟ هو يعرف الأدوية اللي يأكلها التاجر، لأن مرات التاجر يقول روح جيب لي دواء الفلاني، محاسب مدير أعماله دائما رايح راد وكذا ويعرف الأدوية، راح اشترى نفس الغرشة اللي ياكل منها أدويته أدوية القلب واستبدلها بمواد يعني يحقنها، يعني يحقن الكبسولات يفرغها، مو الكبسولة تنفتح راسين يفتح يرمي اللي داخلها ويعبيها مثل مبيد الحشري يسكر، حط لك كم قرص يعني. وأثناء زيارته للتاجر علشان يعني يعيد الحسابات وإنه أنا إن شاء الله راح أسدد وإنه كذا، قدر إنه يستبدل الغرشة، وكان عارف إنه كل ما ينرفزه كل ما ينرفز التاجر شو يسوي التاجر، خلاص صارت عنده عادة كل ما تنرفز علشان لا يرتفع عنده الضغط ويرتفع عنده ضغط الدم ويتأذى قلبه، يقوم يأكل حبة من مات الدواء هذا مال القلب، يفتح ويقول له لا تنرفزني ترى أنا ما، يقوم يفتح لا شعوريا الغرشة ويأكل حبة، فهو بدأ يتعمد ينرفزه لين التاجر عصب وعلى طول فتح الغرشة وكل حبة حبتين وشرب ماي وجلس يتناقش معاه، يوم تأكد أنه كلا من الحبوب انتظره شوي ولا يحس بألم وبدأ يصرخ، قام قفل الباب للمكتب وانتظره إلى أن فارق الحياة، فتح التجوري والتجوري مفتوح لأن التاجر كان جالس أصلا جنبه وفاتح التجوري وأخذ ورقة التعهدات بدون ما يترك أي بصمات وهرب بالتعهدات. أثناء الكلام هذا كان يوسف الدكتور متصل عليه التاجر قال له تعال أبيك وكذا، وتعمد أنه يخليه جالس مع عبير علشان بعد ما يخلص من المحاسب يروح لهم ويتسمع يشوف ايش قالوا وهل يعني بدوا يتكلمون في الحب ولا يبي يطيح عليهم، يعني صار يوسوس. أثناءها دخل عند المحاسب سوى الخطة، عبير شوي قالت حق يوسف أنا بنزل بس بشوف زوجي، انزلت ولا هذا اللي طايح على الأرض وبدأت تصرخ، دخل عليها يوسف قالها لا لا تلمسين أي شيء خلينا نتصل على الشرطة، جو الشرطة وشالوا جثة التاجر، وأثناء الأدلة الجنائية موجودين تحفظوا على كل الموجودات داخل المكتب، مكتب التاجر اللي كان موجود من بينها كل الأوراق اللي داخل التجوري، ويكتشفون الورقة اللي كاتبها التاجر إن أنا شاكي في عبير والدكتور يوسف وإنه هذول على علاقة من أيام الجامعة وإنه يخططون لقتلي وإنه يصفالهم الجو، ويلقون القبض على يوسف وعلى عبير بتهمة قتل التاجر. لا والمصيبة في البداية قالوا إحنا هذا اللي عرفناه، لكن بنتأكد يوم رفعوا الجثة ودوه للطب الشرعي اكتشفوا إن في مادة تسمم فيها هذا التاجر، وان الجريمه فيها يعني ان الوفاه فيها شبهه جنائيه، والمتهم الرئيسي يوسف وعبير. يحققون معاهم، يوسف يحلف يقول اقسم بالله ما بيني وبين هالشيء، وهذه اصلا من ايام الجامعه حاولت فيني وانا طردتها، لكن اقسم بالله حتى وجودي عندهم في البيت بناء على طلب التاجر علشان اتابع العمليه اللي انا اجريتها من شهر وانا دائما اجيه وكذا، وهي متزوجه وانا اصلا متزوج، سمعت بالسالفه زوجته الصحفيه، زوجته اللي كاتب عليها كتاب يوسف صحفيه، صحفيه مشهوره في ذاك الوقت، كانت واثقه من يوسف انه مستحيل انه يخون الرجل وانه له علاقه في زوجته ومن هالكلام، قامت وكلت له افضل محامي فيك يا عمان، في ذاك الوقت كان خالها، وقالت له انا اثق ثقه عمياء بيوسف، مستحيل يوسف انسان حيائي جدا ومستحيل يسوي هالسوالف، فعلا المحامي حاول يدافع عنه لكن الادله كانت ثابته على يوسف بسبب الورقه. المهم هي تحلف تقول والله ما قتلته ولا اتفقت أنا ويوسف أن نقتله، وصح أنا كنت أحب يوسف أيام الكلية لكن والله ما استدعيته للبيت، وهو فيه شك من زمان من أيام ما كنا في الخارج ما صدقوها، اعترف اعترف خلصينا يلا أنت اعترف يوسف يا تكلم خلصونا، ما حد راضي يوسف يحلف وهي تحلف، والمحامي حاول يدافع عنه، والصحفية حاولت تشغل علاقاته وكذا ومتأكدة، والزور يوسف بالسجن تقول له أنا واثقة فيك وأدري أنت مستحيل تسويها، إن شاء الله تطلع بريء. المهم لكم بالطويلة، راحت الأيام جت الأيام ويجي تقرير الأدلة الجنائية. هذا التقرير اللي قراه المحامي، محامي ذكي، لما قرأ التقرير قال لحظة، في من الأشياء اللي تم التحفظ عليها في غرفة أو مكتب التاجر هي غرشة دواء. قالوا إيه نعم، والغرشة وجدوا عليها بصمتين، بصمة زوجة التاجر وبصمة التاجر نفسه. قالوا صح، ومعاها بصمة ثالثة، بصمة مجهولة ما عرفوا منو صاحبها. قالوا إيه نعم، إذا ما عرفتوها الثالث هذا منو وشلون ماسك الغرشة، ولما تأكدوا أن الغرشة هذه كانت أصلا تحتوي على بودر خفيف من نفس المادة السامة اللي موجودة في معدة التاجر، يعني السم تم تقديمه للتاجر عن طريق الغرشة، والغرشة هذه تحمل عليها مواصفات للدواء اللي أصلا هو يأكله للقلب، فهذا الشخص يعرف التاجر. قالوا إيه نعم، لكن ما عرفنا إحنا بصمة منه، لا هي بصمة يوسف ولا عرفوا منه صاحب البصمة الثالثة. قام المحامي وكلم بنت أخته الصحفية اللي هي اللي كاتب عليها كتابه يوسف، الدكتور يوسف، قال لها أبشرك في أمل أن نظهر براءة يوسف، لكن الأمل ضعيف جدا، احنا عثرنا على بصمة مجهولة وكانت ماسكة الغرشة اللي تحتوي على مادة من السم، يعني شيء قليل من السم، يعني اللي تقدم فيه الدواء اللي تناوله التاجر ومات، لكن صاحب البصمة هذه مجهول، حاول انك تبحثين معاي وكذا. قالت اوكي، هذه انجنت، ما خلت احد الا سألت عن التاجر وعن حياته وعن مشاكل التجارية وكذا، واكتشفت انه فعلا كان موجود في الخارج وكان يشعر بالشك على زوجته لانها جميلة وكذا، لكن ما اكتشف خيانتها، هو فقط مريض بالشك، وكانوا في بعض الموظفين حاسين في هالموضوع. فأحد الموظفين قال لها، هي بعد ما وصلت له قال لها انه كان عنده مشاكل كذا، حتى بعد ما رجع ترى سجن محاسب عندنا، لان المحاسب تبين انه اختلس مبلغ لكن كتبه على تعهد، كتبه على تعهد هو ووالده ووالدته انه يرد المبلغ وافرجوا عنه. قالت منو هذا؟ راحت سألت عن المحاسب، ولا المحاسب شغال أموره طيبة، ولا حاسب يعني ما عنده مشاكل ولا كأنه مديون وكذا. راحت سألت الأدلة الجنائية اللي تحفظت على جميع الأوراق اللي داخل التجوري الخزنة، قالت وين الورقة التعهد اللي كان يحتفظ فيها التاجر وسجل تعهد على والد ووالدة المحاسب؟ قال لا ما عثرنا عليها. قالت زين، البصمة اللي عثرتوا عليها الثالثة المجهولة هل طابقتوها مع المحاسب؟ لأنه كان على علاقة بنفسه التاجر، كان يزوره. قالوا لا، هذا ما كان ضمن المشتبهين. فرفعت بلاغ عن طريق المحامي اللي هو خالها، وطلبوا تبصيم والتأكد، تأكد من بصمة المحاسب نفسه، وفعلا تم إلقاء القبض عليه وخذوا بصمته، ولا مطابقة للبصمة اللي كانت موجودة على الغرشة، واعترف بالموضوع بالكامل، وانه سرق التعهدات، وانه هو اللي سمى وهو اللي كان يدري موضوع الورقة اللي كتبها التاجر عن موضوع شك في عبير والدكتور، وكان يدري ان هذا كان مجنون بالشك، وان الوسواس القهري كان متملكه، وهو كان مدير اعماله من ايام ما كانوا في الخارج، ولما رجعوا وهو تعمد انه يستغل هالنقطه علشان يبعد الشبهه عن نفسه، وان تحصل الشبهه على عبير والدكتور يوسف. مالكم بالطويله، تم الافراج عن عبير وتم الافراج عن دكتور يوسف، وردت عبير تعلقت في يوسف قالت الله يخليك انا ساحكي عليك تزوجني، قالها ذلف عن وجهي وتزوج الصحفية اللي أنقذته من حبل المشنقة، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.